وجعلت آتيه طرفي النهار، فبينا أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار، فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم وقال: أيها الناس، ارضخوا من الفضل ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا أصله في البخاري ومسلم، بهذا اللفظ أصله في البخاري ومسلم. فإن أحدكم لاقن الله فقائل له: ما قول لكم، ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك؟ فلينظر قدامه وخلفه عن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة، ما تخاف على مطيتها السرة. وهذا هذه القطعة الأخيرة أيضا ثابتة في الصحيح، وقد صح الألباني رحمه الله تعالى الحديث مختصرا في تحقيقه لسنن الترمذي، فقصة عدي بن حاتم في الجملة صحيحة، وإن كان بعض ألفاظها فيها ضعف من طريق طيف بن عين ومن طريق أيضا بن إسحاق بالعنعنة، ولكن كما سمعت أنها ثابتة في الجملة، وأنه فر إلى الشام ثم طلبت منه أخته فعاد فأسلم وحسن إسلامه، وهو راوي حديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الحديث. قال: فجعلت أقول: فأين لصوص طي؟ وهذا الحديث هو عبارة عن علم من أعلام النبوة، وخبر يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر يكون في المستقبل، أنه ينتشر الأمن والأمان حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى يثرب، ما تخاف شيئا. وليس هذا فيه تجويز أن تسافر المرأة بغير محرم، ليس هذا فيه تجويز سفر المرأة بغير محرم، فإن هذا إنما هو خبر لأمر يكون في المستقبل، لا دليل على التجويز. قال رحمه الله تعالى: قصة كعب بن زهير. وكعب بن زهير قصته مشهورة، قصة إسلامه مشهورة، وقصيدته أيضا مشهورة، لكن بهذا السياق الذي سيذكره المؤلف من طريق ابن إسحاق وغيره فيها انقطاع، ولهذا ضعفها جماعة من الأئمة كالعراقي وغيره، كما ترى ذلك في سيرة ابن هشام. قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائبك. وقد كان قال: ألا بلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تلق عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. سقاك بها المأمون كأسا روية، وأنهلك المأمون منها وعلك،

فهو ذمهم قبل بسبب ما سمع منهم من بعضهم أنه أراد أن يضرب عنقه، ومدح المهاجرين، فلما أسلم قال فيهم هذه الأبيات في مدحهم رضي الله تعالى عنهم. وكعب بن زهير أبياته مشهورة وقصائده معلومة، فهو من فحول شعراء العرب من أقواهم. وكان العام التاسع من الهجرة الذي قرأنا إشارة إليه عاما لدخول كثير من العرب في الإسلام ولوفود قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا سمي العام التاسع بعام الوفود، فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون وآمن أناس كثيرون. وقد نزل في هذا العام كثير من سورة آل عمران خاصة في أوائلها، ومن ذلك ما جاء في وجوب الحج، فإنه نزل في العام التاسع في عام الوفود فرضية الحج. وبعد هذا غزوة تبوك فهي في العام التاسع، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. قال: غزوة تبوك. فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق، والمؤلف ينقل عن ابن إسحاق لأن هكذا في السيرة ابن هشام أغلبها منقولة عن ابن إسحاق، وربما تكون أحاديث في البخاري ومسلم فتنقل عن ابن إسحاق. كانت في زمان عشرة من الناس وجذب من البلاد حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. الدنيا فتنة، كل عنده أرض وزراعة وثمار، كيف يتركها ويذهب؟ ستنتهي أو ستتضرر. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، وهذا ليس من الكذب، التورية ليست من الكذب، التورية جائزة. مثلا يخرج وهو يريد جهة معينة فيسأل الناس عن الجهة الأخرى، كيف الطريق إليها، كم المسافة، هل الطريق مأمون، فيظن الظان أنه يريد تلك الجهة وهو لم يكذب، هذه تسمى تورية. قال: إلا ما كان منها فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان، حتى يعلم الصحابة أنه يريد تبوك وهي بعيد، وسيمرون بمفازة شديدة الحرارة عديمة الماء، ويحتاجون إلى جهاز أي تجهز، فلذلك أخبرهم عليه الصلاة والسلام ووضح لهم الأمر حتى لا يتفاجؤون فيصيبهم الضعف والتعب والإرهاق. قال: فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني. انظر إلى هذا العذر البارد البايخ، يخاف على نفسه من الفتنة فيترك الجهاد. هذا مثل الذي يترك الصلاة خوفا من الرياء. لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال: أنا أخاف من الرياء، ويترك الصلاة. وآخر يبتليه الله عز وجل بالسحر فيترك الصلاة. قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا إذا صليت أقع في الكفر، وربما أسب الدين والرب، فإذا تركت الصلاة ذهب عني ذلك. قال: فترك الصلاة أهون من أن أقع في الشرك، فيترك الصلاة ويكفر بدين محمد. هذا من هذا الصنف الذي يعتذر بمثل هذه الأعذار الباردة الباطلة: ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر إلا ألا أصبر. ومثل هذا إذا كان سيفتن في السفر ففتنته في الحضر من باب أولى. ثم إنه قد جاء بن سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله، فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السيادة من هذا الرجل، لأنه رجل عنده بخل، وانظر ماذا يقول في هذا الموضع. فقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. وأظن هذا فيه ضعف سبب النزول، لكن الآية ظاهرة في أن من المنافقين من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشارك في معركة تبوك بهذه الحجة الباطلة. وقد قال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فنزل: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقد نزل كثير من سورة التوبة في بيان حال المنافقين وفضحهم والرد عليهم، ولهذا تجد أن الله عز وجل يقول: ومنهم ومنهم ومنهم. قال ابن عباس: ما زال الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لم يبق منا أحد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. في ذلك الزمان مع وجود الشدة وقلة ذات اليد، هذا كالذي يجهز في زماننا جيشا كاملا بعدته وعتاده أو أعظم. فرضي الله عن عثمان، ما كان أكرمه وأشد بذله. قال: وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. وهذا في الصحيحين عن أبي موسى. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقل أحد، لم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم، فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه. فعبد الله بن أبي في مثل هذه المواقف يبرز نفاقه، فقد رجع في أي غزوة رجع من الطريق؟ معركة أحد، نعم، ورجع بثلث الجيش، فهو مخذل مخذول. ومن كان على طريقة عبد الله بن أبي بن سلول فقد استفاد من المنافقين في هذه الخصلة الدميمة. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم 3 كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثم السالمي وأبو ذر، ثم لحقاه. ولم يبقى من خيار الصحابة الذين تخلفوا بغير عذر إلا هؤلاء 3: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس. وانظر إلى الفرق، في خلال 9 سنوات كان في معركة بدر ليس عندهم فارس إلا 2 أو 3، وعددهم لا يتجاوز 315 شخصا، وهكذا زادوا شيئا فشيئا حتى خرجوا بالآلاف في معركة حنين والطائف. وأما معركة تبوك فإنهم صاروا في 30,000 من الناس، وهذا فضل الله عز وجل. أقبل الله بقلوب العباد على دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن قصير وفي وقت محدود. قال: وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. ولم يحصل قتال في هذه المعركة، وإنما حصلت مهادنة وهكذا كما سيأتي أنه نزل إلى وادي القرى بعد معركة تبوك وصالح أهل دومة الجندل وأخذ له بعض الأشياء والغنائم ثم عاد عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل في هذه قتال، وإن كانت هذه الغزوة مشهورة لكثرة عدد من شهدها ولقلة ما كان في أيديهم في هذه الغزوة، وكان في زمن حار وحصل فيها ما حصل. وفيها قصة الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي، وما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، وبناء مسجد المنافقين وهدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك المسجد، كان كل هذا فيما يتبع غزوة تبوك. وأين تقع تبوك هذه الأيام؟ من يقول لنا أين تقع تبوك؟ باتجاه الشام. نعم، باتجاه الشام، إلى الشمال من المدينة النبوية باتجاه الشام. وأين تقع مؤتة؟ أين تقع مؤتة التي حصلت فيها معركة مؤتة؟ في الأردن. في أي مكان في الأردن؟ في شمال الأردن. في أي مكان بالضبط؟ هي إلى الشمال من البلقاء، لكن في أي مكان؟ من يعرف مؤتة في أي مكان من الأردن؟ ما قد ذهب أحد منكم إلى الأردن أو سمع أو قرأ؟ في محافظة يقال لها محافظة الكرك، في محافظة الكرك في شمال الأردن. نعم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.